بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى في ذكر أحوال أتباع الرسل من العلماء الذين هم وراث الأنبياء وما يتعرضون له من محن وبلاء، قال رحمه الله تعالى: ثم جعل تعالى جل وعلا ذكره علماء كل أمة نبي ابتعثه منهم وراثه من بعده. العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. إذن ميراث الأنبياء هو العلم، ليس درهما ولا دينارا، ففيه شرف العلماء. قال: والقوام بالدين بعد اخترامه إليه وقبضه، الذابين عن عراه وأسبابه. القوامون بدين الله جل في علاه هم وراث الأنبياء، كما قد قام الأنبياء بهذه المهمة العظيمة، فوراثهم من العلماء لهم في أنبياء الله الأسوة الحسنة، أن يصبروا ويتصبروا على ما يلقوا من أعداء الدعوة وممن يواجهونها بشتى الأساليب الماكرة. قال: الذابين عن عراه وأسبابه، والحامين عن أعلامه وشرائعه، والناصبين دونه لمن بغاه وحادة، الدافعين عنه كيد الشيطان وضلاله. لا ريب أن هذه مهمة العلماء، ويجب على كل طالب علم أن يستشعر هذا الأمر وأن يعمل لأجله، من أجل أن يكون ممن يذب عن شريعة الله وينتصر لها وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. وهذا الأمر يستوجب أيضا على طلاب العلم أن يتعرفوا مكانة العلماء والمنزلة التي بوأهم الله فيها، وألا يستطيلوا على علماء السنة، وألا يترفعوا كبرا وعتوا، وألا يستخف طالب العلم بنقد عالم أو بحكمه، فإن هذا ينافي ما جاءت به الشريعة من إجلالهم. فالبركة مع أكابركم، وعلماء السنة هم الأكابر، بل إن ولاة أمر المسلمين العلماء ثم الأمراء. ولذلك تجد أن الأمير يحتاج إلى العالم في الفتيا، ويحتاجه في معرفة أحكام الشريعة في القضاء، ويحتاجه في الإشارة عليه في خطب قد دلهم. فترجع الأمة كلها إلى العلماء في معرفة أحكام الشريعة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإن شفاء العي السؤال، سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم، فليس سواء عالم وجهول. ثم قال: فضلهم الله بشرف العلم وكرمهم بوقار الحلم. العلم هنا هو علم الكتاب والسنة، وليس هو علم الجدل، وليس هو علم الكلام، ليس هو الرؤى والمكاشفات والمنامات، ليس هو الفلسفة، ليس هو علم التنجيم ونحوه من الأباطيل. العلم هنا قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيه دليل على أن العلم شرف. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وكرمهم بوقار الحلم، هذه صفة لأهل العلم أنه من ذوي الحلم لا يستخفهم ولا يستفزهم أهل الطيش والسفا. من علامات العالم الراسخ أن لا يهتز مع السفهاء، وأن لا يضطرب مع الحمقى، وأن لا يتشاغل بما يتشاغل به الأدنى. ومن علامات المتعالم أنه يهزه كل شيء ويستخفه الذين لا يوقنون. وجعلهم للدين وأهله أعلاما وللإسلام والهدى منارا. انظر إلى مناقب العلماء كي تتعرف كيف اجترى السفهاء على علماء أهل السنة وزاغوا عن الحق بسبب هذه الجناية. فلحوم العلماء أكمل مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيم معلومة. من أطلق لسانه في العلماء بالثلب ابتلاه الله بموت القلب. قال هنا وللإسلام والهدى منارا وللخلق قادة. إذن من يقود الخلق إلى الهدى وبر الأمان؟ هم العلماء. من الذين يكونون سببا في تبصر الناس بأحوال دينهم؟ هم العلماء. من الذي ترجع إليهم أمة الإسلام عند النوازل؟ أجب، هم العلماء. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالعلماء ترجع إليهم الأمة. قال وللعباد أئمة وسابة. إذن أئمة الإسلام هم العلماء، وسادات الإسلام هم العلماء، وقبل هذا الصحب الكرام رضوان الله عليهم، لا شك أنهم أعلم الأمة وأقومهم فهما وأسد اختيارا. قال هنا وللعباد أئمة وسادة إليهم مفزعهم عند الحاجة. إلى من تفزع الأمة؟ عند الفتن وعند المحن وعند النوازل وعند الحروب وعند الخطب، أليست تفزع إلى العلماء؟ لذلك ينبغي أن يبوئوا علماءهم أعلى المراتب، وأن يثقوا بعلومهم وأحكامهم، وأن لا ينازعوا علماء السنة كما تفعل شرذمة الجهال. إليهم مفزعهم عند الحاجة، وبهم استغاثتهم عند النائبة. وهنا الاستغاثة ليست هي الاستغاثة الشركية، إياك أن تفهم هذا، هو من باب طلب الغوث ما يقدر عليه العبد، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فوكزه موسى فقضى عليه. إذن استغاثة الأمة عند النوائب بالعلماء لأنهم يعلمون أن العلماء عندهم العلم النافع، وعندهم البصيرة، وعندهم الخبرة، وعندهم المعرفة، يقدرون على إسعاف الأمة وإخراجها من المأزق بسبب ما قد أعطاهم الله جل في علاه من العلم الراسخ. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثم قال رحمه الله تعالى لا يثنيهم عند التعطف والتحنن عليهم سوء ما هم من أنفسهم يولون. لا يثنيهم، قال هنا كونهم يحنون عليهم بقلوبهم ويعطفون عليهم، لا يثنيهم عن هذا سوء ما هم في أنفسهم يولون. يعني إذا كان الناس في سوء أحوالهم فهذا لا يمنعهم أن يسألوا علماءهم ويتطلبوا عطفهم ويتحننون إليهم، ولو كانوا من ذوي المعصية، ولو كانوا من ذوي الكبائر والآفات الذي ينبغي ألا تنقطع عن علماء السنة وألا تستوحش وحدك. لذلك من أسباب السلامة أن تصير الأمة وراء علمائها، ومن أسباب السلامة أيضا أن يقترب العلماء من الأمة وأن يصيروا إلى عامة الأمة، يتفقدون أحوالهم ويعينوهم بالفتوى ويجيبونهم عما يشكل عليهم من أمر دينهم. العالم لا يكون في برج عاجي لا يصل إليه أحد، العالم على مقربة من الناس، يجيب سائلا، يهدي بأمر الله حائرا، وكذلك يدفع شرا ويعلم الناس بخطر ما قد يخفى عليهم. ولذلك الفتن إذا أقبلت لا يعلمها أكمل إلا العلماء، وإذا ما أجبرت علمها كل أحد. ولذلك ينبغي أن تتحقق الحاجة إلى علماء السنة. ثم قال: ولا يصدهم عن الرقة عليهم والرأفة بهم قبح ما إليه ما يأتون محرما منعهم طلب جزيل ثواب الله فيهم وتوخيا طلب رضا الله في الأخذ بالفضل عليهم. هذا كله بمعنى واحد: لا يمنع صاحب المعصية أن يلجأ إلى أهل العلم ويطلب منهم الرأفة والرحمة بهم بأن يحل مشاكلهم وأن يقضي حوائجهم. إن من طرق صد الشيطان صد الناس عن العلماء أن يجعل بينهم حاجزا. كيف تسأل عالما وقد قتلت نفسا بغير حق؟ كيف تسأل عالما وقد أفطرت في رمضان بغير عذر؟ كيف تسأل عالما وأنت وقعت في الزنا والموبقات؟ إياك أن تقترب من هؤلاء، هذا من طرق الشيطان. يجب ألا تنفك عن الصلة بالعلماء، وإن اقترفت إثما وإن وقعت في محرم فالعالم لا يطرد أحدا ولا يستخف بسائل ولا يزدري محتاجا. العالم جعله ربنا نجاة لكل حائر وسلامة لكل تائه. لا تصدهم عن الرقة عليهم ورأفة بهم قبح ما إليه ما يأتون محرما، يعني لا يصدك عن الصلة كونك تصيب ذنبا. قال: تكريم الله للأنبياء وأتباعهم. ثم جعل جل ثناؤه وذكره علماء أمة نبينا صلى الله عليه وسلم من أفضل علماء الأمم التي خلت قبلها فيما كان. هذا فضل على فضل، هم لهم الفضل على أمة الإسلام بأن بوأهم الله المنزلة الرفيعة. وإذا ما قورنوا بعلماء بني إسرائيل وبعلماء الأمم التي قبلهم كانوا هم أفضل علماء الأمم، وهذا يدلك على مزية هذه الأمة من حيث نبيها، من حيث صحابة نبيها صلى الله عليه وسلم، ومن حيث علمائهم، فعلماؤهم خير العلماء، وصحابة نبينا صلى الله عليه وسلم هم خير من صاحب نبيا، وهكذا أيضا. فهذه الأمة قد تميزت بخصال كثيرة. قال: قسم لهم من المنازل والدرجات والمراتب والكرامات فشمل وأجزل لهم فيها حظا ونصيبا مع ابتلاء الله أفاضلها بمنافعها. وأنت ترى أن عبارات ابن جرير الطبري عبارات قوية، لأن الرجل كان متضلعا من اللغة وعلم المعاني، ولذلك من مميزات تفسيره أنه مرجع في اللغة. تفسير ابن كثير يعتبر مرجعا في اللغة، فقد خالط ابن جرير الطبري مرجعا في اللغة ومعانيها. منازلهم وكراماتهم أفضل الكرامات، قسم لهم أفضل ما يقسمه لعباده المؤمنين. والله جل في علا قد ابتلى العلماء بالجهلة، وابتلى العلماء بالأمراء الظلمة، وابتلى العلماء بالحسد، أليس كذلك؟ وابتلى الله جل في علا العلماء بانزواء الدنيا عليهم انزواء مزعجا، فمنهم من عاش فقيرا لا يملك من حطام الدنيا شيئا، لكنه يملك العز والسؤداد بما قد حواه صدره من العلم، كما قال ربنا جل في علاه في مدح من قد حوى صدره القرآن. ماذا قال ربنا؟ بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فامتدحهم ربنا بالعلم. قال ولا كان يصدهم ما في الله منهم يلقون عن النصيحة لله في عباده وبلاده أيام حياتهم، يلقون شدة من الناس ويلقون ازدراء، يلقون محاربة من الجهال، ومع هذا يبذلون لهم النصح ويحرصون على هدايتهم ولا يغضبون لأنفسهم بل يحلمون. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أسوتهم ما كان يغضب لنفسه، وإذا ما غضبوا هم يغفرون، أليس كذلك؟ كان يغضب إذا ما انتهكت محارم الله، والعلماء كذلك يتصبر إذا ما أوذي في نفسه، لكنك إذا نلت من شريعة الله منعك وزجرك وقام عليك مجاهدا. قال وبحلمهم لسفههم يتعمدون، السفهاء يجترئون والعلماء يحلمون، يصبرون ويتصبرون مع السفهاء، إياك أن تجاري سفيها أو أحمقا. ولذلك الداء الذي ليس له دواء ما هو؟ هو الحمق، كما قال الشاعر وكل داء ملتمس شفاؤه إلا الحماقة أعيت من يداويها، لو كانت خفة عقله في رجله سبق الغزال ولم يفته الأرنب. إيش رأيكم في البيت؟ بعض الناس هذا حاله، لو كانت خفة عقله في رجله سبق الغزال ولم يفته الأرنب، فإياك أن تجاري سفيا أو أحمقا. ثم قال هنا بل كانوا بعلمهم على جهلهم يعودون، وبحلمهم لسفههم يتعمدون، وبفضلهم على نقصهم يأخذون. وهذه العبارات التي ذكرها هنا أخذها بعض المعلقين على شرحه ولاموه، قالوا إذا كان هكذا العلماء يصبرون على السفهاء ويحلمون عليهم كما قد ذكرت، لماذا دعوت الله عليهم؟ ولماذا لعنتهم؟ ولماذا شتمتهم؟ لأنه سيأتي معنا غضب ابن جرير ممن قد أساء إليه في عقيدته، والظاهر أن ابن جرير إنما ذكر هذا زجرا لهؤلاء لأنهم طعنوا في عقيدته. والأمر الآخر أيضا أن هذا الأمر يمس دينه ومعتقده، لو أنه كان يمس أمرا آخر لا أعرض عنه، ولذلك يجب لمن طعن في عقيدته أن يدفع الأكاذيب، أليس كذلك؟ وأن يصد المبطنين، فإذا لم يصدوا بالحجج فدونك الدعاء. إذا كان أنبياء الله الذين هم أسوة العلماء بل أسوة المؤمنين جميعا بلغ من مواجهتهم لأعداء الدعوة أن دعوا على أقوامهم، أليس كذلك؟ دعا نوح أو لا؟ ماذا قال؟ قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. هذا دعا من نوح عليه السلام، إذن قد يدعو المرء ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. لا ريب أن العفو والصفح إذا أمكن، لكن هذا فيما يتبعه إصلاح، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. أما هؤلاء السفهاء الأغبياء الحمقى وكذلك ذو الحسد المهلك، هؤلاء قد لا يجدي إلا أن تدعو الله عليهم ليكبتهم. قال: بل كان لا يرضى كبير منهم ما أزلفه لنفسه عند الله من فضل ذلك أيام حياته، بل كان لا يرضى كبير منهم ما أزلفه لنفسه عند الله من فضل ذلك أيام حياته، وادخر منه من كريم الذخائر لديه قبل مماته حتى تبقى لمن بعده آثارا على الأيام الباقية. قال هنا أن الكبير والعالم لا يثنيه ما أعد الله له من الكرامة عن الإفضال على عباد الله في أيام حياته، وكذلك لا يثنيه ما ادخر له من ذخائر حتى يبقى له أثر على من بعده في تعليم ونصح وتحمل الناس وإطعام جائعهم، كل هذه آثار باقية. وفيه أن العالم ينبغي أن يعمل على تحصيل آثار تبقى بعده، فمجاراة السفهاء لا قيمة لها، وملاحقة الحمقى ضياع للزمان، وأن ترد على كل من قد غمزك أو طعن فيك لا ريب أن هذا لا يليق بعالم يرجع الناس إليه. المقصود أن العدل في هذا كل يعرف بآثاره، كل يعرف بآثاره. ولذلك أين خصوم ابن تيمية؟ ذهبوا، وبقي ابن تيمية وبقي علمه يملأ الدنيا. أين خصوم محمد بن عبد الوهاب؟ ذهبوا، وبقي خيره ودعوته. أين خصوم ابن باز؟ ذهبوا، وبقي خيره وعلمه. كذا الألباني، وهكذا. فكل من صارع إمام سنة فإنه سيضمحل، وإن جندنا لهم الغالبون. ثم قال هنا: ولهم إلى الله الرشاد هادية، جزاهم الله عن أمة نبيهم أفضل ما جزى عالما أو عالم أمة عنهم. هذا دعاء اللهم آمين من ابن جرير الطبري لعلماء الأمة الذي هو من جملتهم، فقد كان إمام مفسر مؤرخ، وكان أيضا له عناية بالأحاديث، وله أيضا الاختيارات العظيمة، فالرجل كان من كبار العلماء. قال: وحباهم من الثواب أجزل ثواب، وجعلنا ممن قسم لهم من صالح ما قسم لهم، وألحقنا بمنازلهم، وكرمنا بحبهم ومعرفة حقوقهم. هذا الدعاء والثناء وهذه العبارات الرشيقة الجميلة في علماء من السنة جفاها كثير من أهل البدع، ممن صارعوا الأئمة، وممن قالوا نحن رجال وهم رجال. الجواب: إن كان المقصود بالرجولة آلة الذكورة فأجل، وإن كان المقصود بالرجولة العلم فكم بينكم وبينهم مراحل تنقطع دونها أعناق الإبل، فكم بين عالم وجاهل. لذلك انظر إلى مكانة العلماء عند ابن جرير الطبري، وانظر إلى مكانة علماء السنة عند كثير من الطوائف المبتدعة كداعش مثلا، وكتنظيم القاعدة، وكجماعة الإسلامية المقاتلة يسبون علماء السنة الليل والنهار، وكالحدادية أيضا أتباع محمد ابن هادي، وكذا الأخس على منوالهم أتباع محمد ابن هادي. هؤلاء جميعا ردوا أحكام العلماء وصاروا يصارعونهم وصاروا يعدون ما تكلم به العلماء جهالات ودعوة إلى التقليد المقيت، جهل وحمقى، لفيف من الأغبياء والسفهاء يصارعون القمم العالية. ابن جرير يعرف مكانة العلماء، أما هؤلاء الحمقى فهم يعتبرون أعداء العلماء. ثم إنه لم يزل من بعد مضي رسول الله لسبيله حوادث في كل دهر تحدث، وأعاذنا والمسلمين جميعا من مرديات الأهواء ومضلات الآراء، إنه سميع الدعاء. اللهم آمين. وذكر الأهواء وذكر المضلات يدلك على أن هذه الأهواء وهذه المضلات هي طريق ازدراء العلماء وتنقصهم، هي هذه الطريق، البدع هي التي تصيرك جريئا على أهل العلم، المضلات هي التي تجعلك مستخفا بأحكام العلماء، أما السنة هي التي تربي فيك توقير العلماء والاعتراف بفضلهم ومكانتهم. ثم قال المؤلف: ثم إنه لم يزل من بعد مضي رسول الله صلى الله عليه وسلم لسبيله حوادث في كل دهر تحدث. لا شك لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم، هكذا يقول أنس كما في صحيح البخاري، فإنه من يعش منكم أكمل فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد. إذن كلما تأخر الزمان كلما ازدادت الفتن وكلما تكاثرت الأهواء. قال: ونوازل في كل عصر تنزل، يفزع فيها الجاهل إلى العالم. أين يفزع الجاهل؟ إلى العالم. الآن الجاهل يريد أن يحاكم العالم، والجاهل هو الذي يدفع قول العالم، والجاهل هو الذي يختار الصواب مما قاله العالم. صيروا العلماء في مرتبة الجهال، هذا من الخلل العظيم. الأمة وراء علمائها، لابد أن تتيقن هذا. وإذا رأيت الأمة تضطرب على علمائها وينفك الوثاق بينهم فإن الأمة ستهلك، فإن الأمة ستهلك. ولذلك عمل اليهود والنصارى على إضعاف الصلة بين الأمة وعلماء الإسلام، صيروهم على أحوال سيئة. لذلك يجب أن تثق بعلماء السنة وأن تستوثق الصلة بهم. واليهود والنصارى يعملون على قاعدة فرق تسود. قال: فيكشف فيها العالم سدف الظلام. سدف الظلام، إيش قال سدف؟ ظلمة الظلام. انظر إلى قوة تعبيرات محمد ابن جرير الطبري، بعض عباراته ربما نحتاج إلى معجم، هكذا القاموس، لأنه قوي في الكتابة، قوي في الكتابة وفي بنية الكلمات. قال: سدف الظلام عن الجاهل بالعلم الذي آتاه الله وفضله به على غيره، إما من أثر وإما من نظر. أما الأثر فكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأما من نظر فهو من الاستنباط واستخراج المعاني. ومثل هذا يتفاضل فيه العلماء، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وفوق كل ذي علم عليم. ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما. فكان من قديم الحادثة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحوادث التي تنازعت فيه أمته، واختلافها في أفضلهم بعده. إذن الآن سيذكر محمد بن جرير الطبري الأمور التي حدثت بعد موت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الأشياء التي استجدت والمسائل التي أحدثت يوم أن رفع أهل البدع قرنهم بمخالفة السنة، مسائل متعددة وأصول كثيرة فاسدة ركبها أهل الأهوى، فوقف أمامهم العلماء المحدثون والفقهاء، وكذلك أيضا وقف أمام طغيان هؤلاء المبتدعة الحكام والأمراء الموفقون. قال: فكان من قديم الحادثة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحوادث التي تنازعت فيه أمته واختلافها في أفضلهم بعده، من أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحقهم بماذا؟ بالإمامة وأولاهم. هذه من المسائل التي جرى فيها نزاع. ثم القول في أعمال العباد طاعاتها ومعاصيها، وهل هي بقضاء الله وقدره أم الأمر في ذلك المبهم مفوض. أيضا هذه من المسائل في أعمال العباد طاعاتهم معاصيهم، هل هي من خلق الله جل في علاه أم إن العباد خلقوا أفعالهم، وهل الفعل بالنسبة للعبد يضاف إليه أم يضاف إلى الله جل في علاه، وهل للعبد إرادة وقدرة ومشيئة أم أن أفعاله هي أفعال الله جل في علاه. مسائل في هذه أو في هذا الباب تنازعت فيه طائفتا ضلال، الجبرية والقدرية، وهب الله أهل السنة والجماعة بفضله إلى الحق والوسط بين إفراط وتفريط وبين غلو وجفاء. فهمتم شيئا؟ ستأتي هذه المسائل، هذه إشارات إليها. ثم القول في الإيمان، هل هو قول وعمل أم هو قول بغير عمل، وهل يزيد وينقص أم لا زيادة له ولا نقصان. هذه أيضا من المسائل التي حدثت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وتولى كبرها أهل البدع، فوقف أمامهم سدا منيعا علماء السنة أهل الحديث والأثر السلفيون أهل الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، فأبانوا الحق الأبلج بأدلته بدلائله بنصوصه. ولذلك ما أن يقوم أحد من المبطلين إلا أسقطه أهل السنة والجماعة، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. ثم القول في القرآن، هل هو مخلوق أم غير مخلوق، هذه من المسائل أيضا. ثم رؤية المؤمنين ربهم تعالى يوم القيامة من المسائل أيضا. ثم القول في ألفاظهم بالقرآن، أي هل لفظي بالقرآن مخلوق أو ليس بمخلوق، البدعة التي فتقها الحسين الكرابيسي. ثم حدث في دهرنا هذا حمقات. الآن يتكلم على ماذا محمد بن جرير؟ على زمانه. إذن الحمقات متصلة، وإذا كان محمد بن جرير يقول في زمنه حدثت حمقات وهو في المئة الثالثة، فكيف نقول اليوم نحن إذا كانت تلك حمقات؟ فالذي يحصل في أيامنا ماذا؟ هذا يدلك على أنه ليس زمان يأتي إلا والذي بعده شر منه. ولقد أحسن في استخدام لقب أو وصف الحماقة حماقات، لأنهم يتقصدون الخطأ والزلل ويتقصدون المشاقة والمفارقة، ففرق بين الحمق الذي هو تقصد الخطأ، وبين الخطأ الذي يجري دون قصد، فبينهما بون شاسع. فهمتم شيئا؟ ثم حدث في دهرنا هذا حماقات خاض فيها أهل الجهل والغباء. الآن تقول هؤلاء جهال وأغبياء. يا أخي لو تتلطف، لو تتلطف، لماذا تصفهم بالغباء ولماذا تصفهم بالحمق؟ لو تكون ناعم اللفظ لماذا لا يكونون من ذوي نعومة الألفاظ مع السنة ومع كلام الله؟ لماذا هذه النعومة لا تخاطب بها من شاق الله ورسوله؟ لماذا لا تواجه بها المعتزلة، وتواجه بها الرافضة، وتواجه بها الجبرية، وتواجه بها الخوارج؟ فقط أهل السنة تطالبهم بنعومة ألفاظهم. أهل السنة يعتمدون الأدلة في رد الباطل، لكنهم يصفونك أيضا بما يناسبك، أليس كذلك؟ قال أهل الجهل والغباء ونوك الأمة. إيش معنى نوك الأمة؟ الحمقى والرعاع يتعب إحصاؤها. يعني لو تريد أن تتابع هذه الحماقات في زمن محمد بن جرير الطبري هل يمكنك إحصاؤها؟ الجواب لا. لو كان سهما واحدا لاتقيته، ولكنه سهم وثان وثالث، حماقات متعددة، كم ستحصي وكم ستتابع؟ ويمل تعدادها، ليس تعدادها، لا غلط، بفتح التاء، تعدادها. فيها القول في اسم الشيء أهو هو أم هو غيره، هذه من المسائل. الاسم هو المسمى، هو عين المسمى أو ليس بعين المسمى. مسألة أخرى حدثت، القوم جلوس كل مرة يخطر في بالهم شيء فيصيرونه أصلا ويوالون ويعادون عليه، فهمت؟ إذن أهل البدع لا حد لبدعهم، بينما أهل السنة مع الحق الأبلج ينعمون به الليل والنهار، لأنهم عظموا النصوص فنجوا، وأولئك صاروا وراء الآراء الكاسدة والعقول المتقلبة، فتاه وضاعوا، نزلوا بمكة أشرف منزل، ونزلت بالبيداء أبعد منزلي. طيب، الآن سيدخل محمد بن جرير الطبري الإمام المفسر إمام أهل السنة والجماعة في هذه المسائل. قال القول في القرآن وأنه كلام الله. قال ونحن نبين الصواب، نعم، ونحن نبين الصواب لدينا من القول في ذلك إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق. إذن ذكر المسائل الحادثة وتكفل إيش؟ ببيانها. وهكذا أهل السنة، إياك أن تضع الشبهة دون أن تهتك أستارها، غلط أن تذكر الشبهة ثم لا تبين بطلانها، غلط أن تأتي بشبهاتهم نقدا وتؤخر الرد عنها نسيئة، غلط. هذا فعله من؟ الحسين الكرابيسي فعل مثل هذا. إياك أن تأتي بالشبه والبدع والضلالات فيحتار الناس، لا، محمد بن جرير ذكر الأصول الفاسدة ثم وعد بماذا؟ ببيانها وهتك أستارية وبيان الصواب. والذي يبدو لي لو قال ببيان الحق لكان أولى. فالمسألة ليست صوابا وخطأ، المسألة حق أم باطل؟ طيب، القول في القرآن وأنه كلام الله. فأول ما نبدأ بالقول فيه من ذلك عندنا القرآن كلام الله وتنزيله. القرآن كلام الله وتنزيله، إذ كان من معاني توحيده. فالصواب من القول في ذلك عندما، ماذا يقصد عندما؟ كشخص اسمه محمد ابن جرير الطبري؟ لا، عند أهل السنة والجماعة. وهل هو من أئمتهم؟ من أئمتهم. هو من أئمة أهل السنة والجماعة، فله أن يقول عندنا، إذ كان من معاني توحيده. إذن بيّن الحق الآن وصدر به الجواب. القرآن عند أهل السنة والجماعة أكمل كلام الله، أليس كذلك؟ كلام الله لفظه ومعناه، فليس لفظه فقط لا، وليس معناه فقط لا، إنما لفظه ومعناه. تكلم الله به حقيقة، حقيقة ليس مجازا كما يدعيه أهل البدع من الجهمية وغيرهم. تكلم ربنا بالقرآن كلاما حقيقيا لفظه ومعناه، أليس كذلك؟ منه بدأ وإليه يعود. تكلم الله به وسمعه منه جبريل عليه السلام. ماذا فعل جبريل عليه السلام؟ نزل به على قلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، أكمل بلسان عربي مبين. إذن كم مبلغ عندنا؟ اثنان. جبريل بلغ من عليه السلام؟ بلغ محمدا صلى الله عليه وسلم، ومحمد بلغ أمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الكلام ينسب إلى من تكلم به ابتداء أو ينسب إلى من تكلم به مؤديا مبلغا؟ ابتداء، فهو كلام الله جل في علاه لفظه ومعناه. تكلم به حقيقة بصوت، أكمل، وحرف، بصوت وحرف، لأن الأشاعرة يضيقون من هذا، عندهم أن القرآن ماذا؟ معنى قائم بالنفس، لم يتكلم الله به، فعندهم صفة الكلام كصفة العلم. هل العلم يسمع؟ الجواب أجيبه لا. قالوا الكلام أيضا كالعلم، الكلام كالعلم صفة ذاتية لكنها معنى من المعاني، لم يتكلم الله بصوت وحرف، بصوت وحرف. إذن عقيدة أهل السنة والجماعة إن القرآن كلام الله لفظه ومعناه، تكلم به حقيقة بصوت وحرف، منه بدأ وإليه يعود. متى يعود؟ في آخر الزمان، وهو من أشراط الساعة أن يرفع القرآن، فلا تراه في مصحف ولا في صدر حافظ. هذا متى؟ إذا أهمله الناس، وإذا هجره الناس، وإذا لم يحكمه الناس، وإذا لم يقدروه ويعظموه، فيرفع القرآن من الصدور ومن المصاحف. فهمت الآن؟ ننظر ماذا يقول محمد بن جرير الطبري. يقول: فالصواب من القول في ذلك عندنا أنه كلام الله غير مخلوق، كيف كتب وحيث تلي. إذن كلام الله لو كتب لكان المكتوب كلام الله، طيب لو تلاه القارئ لكان كلام الله، وفي أي موضع قرئ كان كلام الله، وفي السماء وجد في اللوح المحفوظ كما جاء في الآية: في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. في كتاب مكنون، ما هو؟ اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ. وكذلك بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، في كلا الآيتين. فإذا قوله هنا حيث حفظ في اللوح المحفوظ كان مكتوبا، وفي ألواح صبيان الكتاتيب مرسوما. لما يأخذ الصبي في الكتاب ويكتب القرآن على اللوحة، هو كلام الله؟ الجواب كلام الله، هو كلام الله. كتبه على ورقة كلام الله، كتبه على رقعة كلام الله، قرئ في أي موضع هو كلام الله. وفي ألواح صبيان الكتاتيب مرسومة، وفي حجر نقش، لو نقش على حجر قلنا هذا كلام الله، أو في ورق خط كلام الله، أو في القلب حفظ كلام الله، وبلسان لفظ كلام الله، كلام الله. وهنا ينبغي أن تنتبه في هذه المسألة، لأنهم هم يشكلون هنا، يشكلون ويدخلون مسألة لفظي بالقرآن مخلوق. اترك هذا سيما في زمن الفتن لاشتباه هذه العبارة. إذا قلت لفظي ربما توهم بعضهم أنه المتلفظ به، تصبح مصيبة هنا. المتلفظ به كلام الله، واللفظ الذي هو من حركة القارئ وصوته هذا مخلوق، لكن المتلفظ به هو كلام الله جل في علاه. لكن لما كان الأمر أمر فتنة في زمن المأمون والمعتصم والواثق، كان لا يصح أن يقال لفظي بالقرآن مخلوق. وقال الإمام أحمد أن هذا جهمي الذي يقول هذا، جهمي، فتكلم في اللفظية وتكلم في الواقفة القائلون القرآن كلام الله ويسكت، لا يقول مخلوق ولا غير مخلوق. تكلم فيهم الإمام أحمد بأنهم أهل بدع، وحذر منهم وأمر بهجرانهم. إذن يجب أن تعلم أن القرآن كلام الله غير مخلوق، لأنه صفة من صفاته، وصفاته غير مخلوقة، كما أن ذاته غير مخلوقة. انظر إلى عبارة ابن جرير الطبري لما أن قال القرآن كلام الله وتنزيله، إذ كان من معاني إيش؟ من معاني توحيده، وهي لفتة عظيمة. أي أن التوحيد ينقسم إلى كم قسم؟ أجيبوا: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد أسماء والصفة. طيب ما عقيدة أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته؟ أننا نثبتها. فمن لوازم التوحيد أن تثبت كل صفة ثبتت بالقرآن أو بالسنة، وقد ثبتت صفة الكلام. إذن من لوازم توحيدك أن تثبت إن القرآن كلام الله، لأنه صفة من صفاته. وسيأتي ذكر الدليل الذي اعتمده ابن جرير هنا. فمن قال غير ذلك، انتبه لحكم أهل السنة والجماعة، انتبه لحكم أهل السنة والجماعة في من قال إن القرآن مخلوق، انتبه. قال: أو ادعى أن قرآنا في الأرض أو في السماء سوى القرآن الذي نتلوه. من الذي ادعى؟ من جملة من ادعى الروافض. أحسنت، الروافض قالوا لا نعترف بأن هذا هو القرآن، عندنا قرآن. من هو قرآن؟ فاطمة، مصحف فاطمة. طيب هذا المصحف ماذا فيه؟ أن علي هو الأحق بالخلافة، وعند بعضهم أن عليا هو أحق بالرسالة، وأن جبريل أخطأ، بدل أن تكون الرسالة لعلي بن أبي طالب ذهب بها إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فخونوا جبريل وهو الروح الأمين، أليس كذلك؟ أمنه الله جل في علاه على وحيه ونزل به على قلب نبينا، ومعاذ اجتروا على جبريل وخونوه واستبدلوا بكلام الله جل في علاه الذي تلقته الأمة أكمل بالقبول، وتواتر جيلا بعد جيل، ولم يقوى أحد من المبطلين من اليهود والنصارى من الملاحدة أن يغيروا حرفا منه أو أن يغيروا آية من، مع تكالبهم وقد أجلبوا بخيلهم أكمل ورجلهم أعجزهم القرآن. إنا نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون. يأتي هؤلاء الروافض الأنجاز الكفرة، لأن الرافضة كفرهم علماء السلف كما قد كفروا الجهمية. لذلك من ادعى أن قرآنا غير هذا الذي يقرأه المسلمون في مشارق الغرب في مشارق الأرض ومغاربها أن هناك قرآن آخر، انظر ماذا يحكم. محمد بن جرير الطبري عليه، وهل هو حكمه هو؟ الجواب: هذا ما قد أطبق عليه علماء السنة. فمن قال غير ذلك أو ادعى أن قرآنا في الأرض أو في السماء سوى القرآن الذي نتلوه بألسنتنا، نتلوه بألسنتنا ونكتبه أكمل في مصاحفنا، أو اعتقد غير ذلك بقلبه وإن لم يتكلم أكمل بذلك، وإن لم ينطق بذلك، في قلبي معتقد أن هذا القرآن ليس هو كلام الله وإن لم يتكلم بذلك، أو أضمره في نفسه أو قاله بلسانه دائنا به يجعله دينا، ماذا تعتقد في القرآن؟ قال: ليس بكلام الله، هذه عقيدتي، أعتقد أنه مخلوق كما أن الأرض خلقها ربنا والسماء خلقها ربنا والجبال خلقها ربنا، فالقرآن كذلك من خلق الله. انظر ماذا يقولون. أو قاله بلسانه دائنا به، اسمع الآن، فهو بالله كافر. إذا ما حكمه؟ ما حكمه؟ أنه كافر. من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر. قال: حلال الدم، إذا صار دمه ماذا؟ هدرا. حلال الدم، ليس له عصمة في دمه، بريء من الله والله بريء منه. إذن حكم الإمام محمد بن جرير الطبري على القائل بأن القرآن مخلوق أو القائل بأن هذا القرآن ليس هو القرآن الذي نزل به الروح الأمين، ليس هو كلام ربنا، حكمه أنه كافر. إذن من قال إن القرآن مخلوق فقد كفر، هذا حكم السلف، هذا حكم السلف، هذا الإطلاق حكم السلف، كما سيأتينا في الرؤيا. من قال إن المؤمنين لا يرون ربهم في الجنة فقد كفر، من نفى رؤية الله في الآخرة فقد كفر، هذا حكم السلف، هذا إجماع السلف. حلال الدم، طيب لو ثبت عندنا وعند القاضي أنه يقول بهذا وأقيمت عليه الحجة وبامت المحجة، من يقيم عليه الحد؟ أحد الناس؟ لا، يقيم الحد ولي أمر المسلمين، أو من ينوب من القضاة، لأن مهمة إقامة الحدود هي من مهام ولي أمر المسلمين. فديننا ليس دين فوضى وفساد. قال: فهو بالله كافر، حلال الدم، بريء من الله والله منهم بريء، بقول الله عز وجل: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. إذن هذا هو الدليل الأول، أنه مكتوب في اللوح المحفوظ، وقوله الحق عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره أكمل حتى يسمع كلام الله. سبحان الله، حتى يسمع كلام الله، إذن هو كلام ربنا، صفة من صفاته، تكلم به. فلما جاء موسى لميقاتنا أكمل وكلمه ربه، والآية الأخرى: وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما بالرفع. فهذه من الأدلة على أن القرآن كلام الله، والقرآن هو أمره، والله غاير بين خلقه وأمره، فقال الله: ألا له الخلق والأمر، أليس كذلك؟ وكذلك أنزلنا إليك روحا أكمل من أمرنا، فالقرآن من أمر الله، وهؤلاء صيروه مخلوقا كبقية المخلوقات، وهو صفة من صفات الله جل في علاه. قال: فأجره حتى يسمع كلام الله. فأخبر جل ثناؤه أنه في اللوح المحفوظ مكتوب، وأنه من لسان محمد مسموع، كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعه الصحابة رضوان الله عليهم، وكانوا يحفظونه من في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويحفظونه أبناءهم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. قال: وهو قرآن واحد من محمد مسموع، وفي اللوح المحفوظ مكتوب، وكذلك هو في الصدور محفوظ. وقد ذكرنا هذا، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وبألسن الشيوخ والشباب متلو، أتل ما أوحي إليك من ربك، أليس كذلك؟ والآية الأخرى: ورتل القرآن ترتيلا. طيب، ثم قال: وهذه مسألة، مسألة القرآن كلام الله لفظه ومعناه، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. ماذا قالت المعتزلة؟ قالوا: إن القرآن مخلوق، لفظه ومعناه مخلوق، كهذه الجبال وكهذه الأراضين مخلوق، ولا ريب في كفر هذه المقالة. والأشاعرة ذهبوا إلى أن القرآن ليس كلام الله، إنما هو معنى قائم بالنفس، لم يتكلم بصوت ولا حرف، فليس هو كلام يسمع، إنما هو معنى. ما دليلكم أيها الأشاعرة؟ قالوا: عندنا دليل. قلنا: ما هو الدليل؟ هل هو قال الله قال رسول؟ قالوا: لا، عندنا بيت من الشعر. لمن؟ للأخطل. الأخطل شاعر مسلم أو نصراني؟ قالوا: نصراني. إذن بضاعتهم أخذوها من أين؟ من شاعر نصراني، ولم يثبت أنه في ديوانه، ثم هو ليس بحجة، الحجة كلام الله وكلام رسوله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يأويني، وكان يعرض نفسه على قبائل العرب، من يأويني ويحميني حتى أبلغ كلام ربي، حتى أبلغ كلام ربي. فقالوا: بيت الأخطل هو حجتنا. ما هو البيت؟ إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فانظر اعتماد هؤلاء، ولذلك يصارعون النصوص ويعتمدون قول الأخطل. الآن فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هل يمكن أن يكون هذا، أليس هذا صفة فعلية؟ أليس كذلك؟ لما جاء إلى الميقات كلمه ربه، وأيضا الآية التي فيها المنادات: وناديناه من جانب الطور الأيمن. المنادات تكون بصوت، المنادات تكون بصوت، وناديناه، والمنادات لا تكون إلا بصوت. ولو فقه هؤلاء قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لما ذهبوا إلى هذا. والله يقول: فلا تضربوا لله الأمثال، ويقول الله جل في علا: هل تعلم له سميا. فالله لا ند له ولا مثيل له، فلا تجعلوا لله أندادا ولا كفء له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهم من أجل اللوازم الباطلة، لأن وقع في قلوبهم التشبيه، فمن خشية التشبيه وقعوا فيما هو أضل السبيل، وهو التعطيل، فإنه لا يعطل أحد إلا وقد تقدم في قلبه التشبيه، ففر من التشبيه فوقع في التعطيل. أهل السنة يثبتون الصفات بلا تشبيه أبدا، لا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف، ولا يجرهم مخافة التمثيل أن يعطلوا الصفة، فهم يثبتون الصفة مع التنزيه لله جل في علا عن مشابهة المخلوق. والاشتراك في الأسماء لا يدل على الاشتراك في المسمى، فالله وصف نفسه بالسمع وسمى نفسه سميعا، ووصف نفسه بالعلم وسمى نفسه عليما. فهل وصف الإنسان بالسمع والبصر والعلم؟ الجواب نعم وصف، وسمي أيضا. ماذا قال ربنا في وصف نبينا صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين؟ رؤوف رحيم، وسمى نفسه الرؤوف الرحيم. فهل رأفته ورحمته كرأفة خلقه ورحمتهم؟ الجواب لا، فهذا مخلوق ضعيف. والصفات بحسب من تضاف إليه، فهي مهما بلغت في كمالها بالنسبة للمخلوق فليس كمالا مطلقا من كل وجه، إنما هو كمال نسبي يناسب ما عليه المخلوق. فعلم المخلوق مسبوق بجهل ويلحق نسيان، حياة المخلوق مسبوقة بعدم ويلحقها فناء. فهل صفات الرب كذلك؟ الجواب لا. إذن قل مثل هذا في كل الصفات، ليس كمثله شيء. فكلام ربنا جل في علاه لا يساويه ولا يكافئه ولا يدانيه كلام أحد، بل إن كلامه جل في علاه لا حد له، أليس كذلك؟ ماذا يقول ربنا؟ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. انظر إلى كلام الله جل في علاه، ومن جملة كلام الله القرآن الذي نزل به جبريل عليه السلام على قلب نبينا. إذن قال المعتزلة، الفرق بينه وبين الأشاعرة في كثير من الأبواب، المعتزلة يصيحون بباطل كفاحا، وأما الأشاعرة فإنهم يخفون أمرهم، فإن المعتزلة تصدع بالباطل وأما الأشاعرة فتمجمج هذا الباطل، تخلطه وتموه به. لكن الحق الأبلج فيما ذهب إليه أهل السنة والجماعة، القرآن كلام الله غير مخلوق. وممن يقول بأن القرآن مخلوق الإباضية، وهي طائفة أكمل من الخوارج تأثروا بعقيدة المعتزلة في باب القرآن وفي باب الرؤية وفي باب الصفات، وذهبوا أيضا في على طريقة الخوارج في الخروج على الولاة الظلمة، بل سقطوا في مهيع الطعن في الصحابة رضوان الله عليهم، فما أبقوا شيئا من الضلالات. ثم يأتي هؤلاء الحمقى ويقولون لسنا بخوارج، إن لم تكونوا أنتم خوارج فليس في الدنيا أكمل خوارج. ما هي الحماقة؟ الحماقة أن يرتكب المرء الخطأ عن عمد، أحمق. حتى أنه ذكر عن الأعمش في بعض ما قد ذكر أن ولدا له كان عنده شيء من هذا، فقال اذهب فاحضر لي حبلا، أحضر لي حبلا. فقال الولد كم طوله؟ ففرح الأعمش وقال الحمد لله، الظاهر أنه رجع إلى الرشد. كم طوله؟ فقال أبوه قال 6 أمتار. فقال الولد كم عرضه؟ قال عرضه مصيبتي فيك. هذا هو. طيب موقف أبي جعفر ممن تقول عليه، قال أبو جعفر فمن روى عنا؟ انظر هنا إلى تأثر الإمام محمد بن جرير الطبري، انظر إلى تأثره من البهتان والكذب. قال أبو جعفر فمن روى عنا أو حكى عنا أو تقول علينا فادعى أن قلنا غير ذلك فعليه لعنة الله. اسمع، اسمع الكلام المخوف، اسمع هذا الكلام المرعب، فعليه لعنة الله وغضبه ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين. لا قبل الله له صرفا ولا عدلا، وهتك ستره وفضحه على رؤوس الأشهر، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. لأن الظلم حار مؤلم، سيما إذا ظلم المرء في عقيدته وفي دينه وفي منهجه، سيما إذا كان الذي رمي بهذا إمام يصارع الباطل ويواجه البدع ويعلم السنن ويرحل لأجل الآثار ويصنف الكتب والأسفار، ثم يجرؤ سفيه وأحمق على أن يرميه بالبوائق، هذا الدعاء في موضعه من أجل أن يقف المبطلون. لعلمكم أن ثمة نفر من البشر إن عفوت ودعوت له ربما بالهداية ولربما تلطفت به ازداد بغيا وظلما وطغيانا، فبينك وبينه دعاء الأسحار، أليس كذلك؟ لكن في دعائك لا تجاوز أبدا ولا تعتدي في دعائك، حسبك أن تدعو الله جل في علاه بأن يخزي وأن يبين باطلا وأن يكشف حقيقة أمره، لأن الله جل في علاه قد أذن للمظلوم أن يدعو على من ظلم ولمن انتصر بعد ظلمه، فأولئك ما عليهم من سبيل. واتقي أكمل دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، وجاء في الخبر وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، وفي الآية إني مغلوب فانتصر. على كل حال له أن يدعو. من تكلم من الشراح من أهل العلم قالوا لو أنه دعا لهم بالهداية لكان أولى، اللهم اهدي دوسا، اللهم اهدي دوسا، اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، هداهم الله جل في علا. وأيضا ثبت أنه دعا على نفر، أليس كذلك؟ إذن هذا وهذا، لكنني أقول إن مرارة أن ترمي إماما ببوائق وهو إمام سنة لا يسعها إلا أن تدعو الله في كشف أحوال من قد رماك. قال جعفر الصادق والقول بخلق القرآن: حدثنا موسى ابن سهل الرملي قال حدثنا موسى ابن داود قال حدثنا معبد أبو عبد الرحمن عن معاوية ابن عمار الدهني قال قلت لجعفر ابن محمد رضي الله عنه إنهم يسألون عن القرآن مخلوق أو خالق، قال إنه ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله عز وجل، هذا هو الجواب، لا خالق ولا مخلوق. وانظر إلى كلام السلف، عبارات يسيرة، كلمات تحفظ، لا خالق ولا مخلوق، هو كلام الله جل في علا. جعفر بن محمد الصادق من أئمة أهل البيت، وعقيدة أهل السنة والجماعة في أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ الاعتراف بفضلهم، أليس كذلك؟ محبتهم، أذكركم الله في أهل بيتي، أليس كذلك؟ محبتهم، لأن انضاف إلى محبتهم لكونهم صحابة، أليس كذلك؟ انضاف معنى آخر وهو قرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم، فهم من نسبه، فتوقيرهم توقير للنبي صلى الله عليه وسلم، احترامهم احترام للنبي صلى الله عليه وسلم، ذكر محاسنهم لبيان فضلهم. ولذلك في الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، آله أهل بيته من ذريته وأزواجه من أهل بيته رضوان الله عليهم، فهمتم؟ والآل بالمعنى الأعم أتباعه على دينه، فيشمل كل من قد اتبعه على دينه إلى يوم القيامة. لكن ليس كل من كان من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويتصل نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان صالحا، أليس كذلك؟ ليس الأمر كذلك، فإن بعض من ينتسب إلى نسب النبي صلى الله عليه وسلم يكون فاسقا أو يكون ضالا أو قد يكون كافرا. ولذلك تدعي الشيعة في كل أحوالها أنهم يتصلون بنسبهم إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم. كيف دخلت الدولة العبيدية والدولة الفاطمية إلى المغرب العربي؟ عن طريق ميمون القداح بادعاء حب أهل البيت. فهذه الورقة التي يستخدمونها في غواية الناس أنا نسبي يصل إلى محمد، ماذا يفعل المسلمون؟ يعظمونه، يبجلونه، يكرمونه، يخدمونه، يصدرون عن أمره، يصدرون عن أمره ويرون فيه سيرة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فليس كل من ادعى أن نسبه يعود إلى بيت النبوة صدق في دعواه، سيما إذا كان ضالاً كبيراً، ضالاً كبيراً. وليس هذا من باب الطعن في الأنساب، لكن النسب النبوي الشريف امتطاه أقوام فأفسدوا فساداً عظيماً. فهمتم شيئاً؟ قولوا فهمنا. القرآن كلام الله، وحدثني محمد بن منصور الآملي، حدثنا الحكم بن محمد الآملي أبو مروان. بقي أن نقول حول جعفر بن محمد الصادق أنه من أئمة أهل البيت، وأهل البيت هؤلاء الاثني عشرية، ينتهي عددهم إلى المنتظر المهدي، المنتظر الذي هو مهدي الشيعة. أين يسكن؟ يسكن في سرداب، في غار تحت جبل. كل يوم الشيعة الحمقى يأتون له بدابة حمار، ويأتون له بسمن وخبز، من أجل أن إذا خرج يجد الطعام موجودا ويجد الدابة فيركبها. لن تجد أحمق من الشيعة الرافضة، لن تجد، ولن تجد أكذب منهم، ما كانوا يعرفون إلا بالكذب. أما مهدي أهل السنة فإننا نؤمن بمجيئه في آخر الزمان، فتمتلئ الأرض عدلا، وكما امتلأت جورا وظلما، ويعيش الناس في أمن وأمان. نؤمن بأحاديث المهدي الثابتة، أما مهدي الشيعة فخرافة. قال سمعت عمرو، حدثنا ابن عيينة قال سمعت عمرو بن دينار يقول أدركت مشايخنا منذ 70 سنة يقولون القرآن. انظر هذا ذكر لعقيدة، أكمل، السلف، ذكر لعقيدة السلف. القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، هذا تقرير لمعتقد السلف. أدركت مشايخنا منذ 70 سنة، ولذلك من طريقة العلماء أن يتصل سندهم إلى شيوخهم، فاحذر من المنقطع في سنده في العلم، واحذر من المنبت الذي لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع في العلم. احذر من ليس له شيوخ ولم يجالس عالما ولم يصحب فقيها، احذر، هذا منقطع. انظر إلى هؤلاء، أدركنا شيوخنا منذ 70 سنة، أنت من أدركت؟ أنت ما أدركت إلى هذه الصحف التي بين أيديك، تفهم شيئا وفاتتك أشياء، ثم دع عنك ما يفوتك من التربية بين يدي الشيخ، تتلمح هديه وسمته وطريقته وشرحه وعرضه وفقهه وتأصيله وتقسيمه وذكاءه وفطنته، من أين سيكون لك هذا وأنت لم ترى شيخا؟ طيب، منه بدأ يتكلم الله به وإليه يعود في آخر الزمان في أشراط الساعة الكبرى، منها ظهور المهدي أو خروج المهدي والدجال ونزول عيسى عليه السلام وخروج يأجوج ومأجوج. القول في رؤية الله عز وجل، وأما الصواب من القول في رؤية المؤمنين ربهم عز وجل يوم القيامة، وهو ديننا، وهو ديننا الذي ندين الله به، وأدركنا عليه أهل السنة والجماعة. انظر إلى عبارة أدركنا عليه، أدركنا عليه، أنتم الآن أدركتم ما عليه ابن باز، أليس كذلك؟ وأدركتم ما عليه الباني، وأدركتم ما عليه الوادي، وأدركتم ما عليه لحيدان، نعثيمين، النجمي، زيد المدخلي، أدركتم ما عليه. تنقلها إلى ولدك، تنقلها إلى ولدك، يا ولدي أدركنا شيوخنا وشيوخ شيوخنا يقولون بهذا القول. إياك من الذي قد انقطع عن شيوخه، إياك ممن قد أهمل أمر العلماء وصار يعتد برأيه وقوله. سفي هذا، لا يصلح أن يكون طالب علم حتى يلج الجمل في سم الخياط. قال وأدركنا عليه أهل السنة والجماعة، فهو أن أهل الجنة يرونه، أي يرون من؟ ربهم جل في علا، على ما صحت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة الثانية، رؤية المؤمنين لربهم جل في علا. إذا قال قائل أين الأدلة، أين الأدلة؟ نقرأ قوله هنا: دليل الرؤية من السنة. حدثنا أبو السائب سلم ابن جنادة، حدثنا ابن فضيل، حدثنا تميم بن المنتصر ومجاهد بن موسى. قال تميم أنبأنا يزيد، وقال مجاهد حدثنا يزيد بن هارون، وحدثنا ابن الصباح قال حدثنا سفيان ومروان بن معاوية ويزيد بن هارون جميعا عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي. قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر. متى هي ليلة البدر؟ ليلة المنتصف، أليس كذلك؟ من الشهر 15 يكتمل القمر في حسنه وبهائه وإنارته وضوئه، يكتمل. فقال إنكم راؤون ربكم عز وجل كما ترون هذا القمر. هذا تشبيه الرؤية بالرؤية، وليس المرء بالمرء، لا، تشبيه الرؤية. إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، كرؤيتكم لهذا القمر، لا تضامون في رؤيته. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس. ما هي الصلاة قبل طلوع الشمس؟ الفجر. وقبل غروبها ما هي؟ العصر. فافعلوا. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ولفظ الحديث لحديث مجاهد قال يزيد: من كذب بهذا الحديث فهو بريء من الله ورسوله. حلف كم؟ حلف كم؟ غير مرة. وأقول أنا، انظر ماذا يقول محمد بن جرير: صدق رسول الله وصدق يزيد وقال الحق. إجلال لعلمائهم، إكبار لعلمائهم، عزو لعلمائهم، يتصل بعلمائه، يفخر بهم، يذكرهم، يثني عليهم. فلا يعرف الفضل لصاحب الفضل إلا ذووه. فإياك من السفاء ممن يصارعون أحكام العلماء، سفاها. طيب، إذن هو ذكر الرؤيا وذكر دليلها، اعتمد في الرؤية على حديث، حديث من؟ جرير ابن عبد الله البجلي، جرير الخير. قال كنا جلوسا عند رسول الله. إذن في هذا الحديث فيه إنكم سترون ربكم، يخاطب من؟ الصحابة رضوان الله عليهم، ويخاطب أمته، لأن التشريع عام، التشريع عام. إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، في إثبات رؤية المؤمنين لربهم جل في علا في الجنة وفي عرصات يوم القيامة. لا تضامون في رؤيتي. ما معنى لا تضامون؟ لا يصيبكم ضيم، لا ازدحام، لا يزاحم بعضكم بعضا، أي أنك تستمتع بهذه الرؤية فهي نعيم، لا يزاحمك أحد، لا يضايقك أحد. قال لا تضامون في رؤيتي، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس. ففيه أن من حافظ، كما قال بعض العلماء، من أسباب رؤية المؤمنين لربهم جل في علا المحافظة على صلاتي الفجر والعصر، كما جاء في هذا الحديث تكرم برؤية ربك جل في علا. وجاء في الحديث في فضل صلاة الفجر وصلاة العصر: من صلى البردين دخل الجنة، الفجر والعصر. هذا فيه فضل هاتين الصلاتين، أثقل صلاة على المنافقين الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوا ولو حبوا. وشيء من الدلجة. طيب إذا قال قائل هذا دليل وهو حديث جرير، يبقى معنا هل هناك أدلة أخرى في ثبوت رؤية الله جل في علا في الآخرة؟ الجواب نعم، أشهرها وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. النظر هنا نظر العين، يرونه بأبصارهم عيانا. وهنا كما ترى أن النظر عدي بإلى، وإذا عدي النظر بإلى كان نظر العين. ثم مما يدل على أنها عيانا جعل النظر للوجوه، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي يرون بأعينهم ربهم جل في علا. هذا دليل. دليل آخر: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. جاء تفسيرها في صحيح مسلم أن الزيادة رؤية الله جل في علا. ومن الأدلة أيضا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إذا حجب أعداءه من الكفار فمعنى ذلك أنه أكرم أولياءهم، فليس بمحجوب عنهم. هذا من الأدلة، واستدل به الشافعي في ثبوت رؤية المؤمنين لربهم. لما حجب الكفار معنى ذلك أنه لا يحجب عن رؤية المؤمنين جل في علا. وأيضا على الأرائك ينظرون، أي ينظرون إلى ربهم جل في علا. والحديث حديث جرير أيضا. نعم: أما آن للسرداب أن يلد الذي كلفتموه بجهلكم ما آنا، فعلى عقولكم العفا فإنكم تلثم العنقاء والغيلانا. هذا هو البيت، يذكره شيخنا لكننا نسينا. أما آن للسرداب، اكتب: أما آن للسرداب أن يلد الذي كلفتموه بجهلكم ما آنا، فعلى عقولكم العفا فإنكم ثلثتم العنقاء والغيلانا. لأن عندنا أشياء هي خرافة، العنقاء وإيش؟ والغول. الثالث ما هو؟ منتظر الشيعة، المهدي المنتظر للشيعة. هذا كله من باب الاستخفاف بهم وحماقاتهم. طيب، إذن هذا ثبوت الرؤيا. إذا قال قائل فماذا استدل المعتزلة؟ المعتزلة ينفون رؤية المؤمنين لربهم جل في علا. قبل هذا، ما حكم من أنكر الرؤيا؟ الجواب: كافر. من أنكر رؤية المؤمنين لربهم جل في علا في جنات النعيم وفي عرصات يوم القيامة فهو كافر، لأنه خالف المتواتر من الأدلة. مما تواتر أكمل: حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين، وهذه بعض. إذن هؤلاء يردون ما قد ثبتت به النصوص من كلام الله ومن كلام رسوله وأطبق عليه السلف. هؤلاء يحاربون السلف في معتقدهم، ويأتون بأصول بدعية قام عليها واصل بن عطاء وعمر ابن عبيد. يستدلون، إذا قال قائل فهل كل من نفى رؤية المؤمنين لربهم، وهل كل من قال إن القرآن مخلوق يعتبر كافرا؟ الجواب: لا، التكفير بالإطلاق لا يستلزم التكفير بالتعيين. هذا تكفير مطلق بإطلاق، أما المعين فلا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. فهمتم شيئاً؟ إذا كان شخص معين زيد عمر فلان، هذا لابد أن تتوفر فيه الشروط من قيام الحجة وبيان المحجة، إقامة الحجة عليه بالعلم والبيان والإيضاح، ألا يكون متعلق شبهة عنده، ألا يكون أسير تقليد لمبتدع. فهمتم؟ أما من حيث العموم فمن أنكر رؤية المؤمنين لربهم فهو كافر، ومن قال إن القرآن مخلوق فهو كافر. فهمتم؟ فمن أدلتهم الساقطة المتهافتة قول ربنا جل في علاه: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. قالوا هذه لن تراني معناها نفي الرؤية، لن تراني أين؟ في الدنيا، لأن السؤال كان في رؤية الله في الدنيا، وحاشا لله أن يطلب موسى عليه السلام ما هو ممتنع أبدا، وهو امتناع الرؤية مطلقا. فلذلك لن كما قال أئمة اللغة لا تقتضي ماذا؟ التأبيد أبدا، وإنما هو نفي مقيد. لذلك استدلالهم هذا يعتبر استدلالا باطلا، وموسى عليه السلام إنما طلب الرؤيا في الدنيا، ولم يعطى البشر قدرة على رؤية ربهم في الدنيا، إنما هذا مما يهيئون له في الآخرة. ومما استدلوا به أيضا أن قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قالوا ماذا؟ منتظرة، أي تنتظر ثوابها، وهذا باطل، لأن النظر إنما عدي بإلى، وإذا عدي بإلى فإنه لا يكون إلا نظر العين، وغير ذا مما قد استدلوا به من الأدلة المتهافتة المتساقطة. والحق أبلج من كلام الله وكلام رسوله: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. استدلالهم، نعم لا ريب أنه استدلالهم، الأدلة المتساقطة، لأنها أدلة لم يحتج بها على الوجه الأكمل، استدلالهم هو المتساقط. نعم لا شك أن استدلالهم هو المتساقط، والأدلة لم يحسنوا النظر فيها بسبب أهوائهم. السؤال: كيف أميز بين دعاة السنة وبين من يدعون أنهم ينتسبون إلى السنة؟ تميز بينهم بدعوتهم وآثارهم، فإذا دعا إلى معتقد السلف وانتصر له وعمل به وكانت مواقفه وفق ما كان عليه السلف ونابذ أهل البدع وكشف عن أباطلهم وانتصر للسنة وأهلها فهو صاحب سنة، أما أن يدعي السنة وقد يقرر بعض كتب السنة شارحة لكن مواقفه يتقوى بها أهل الأهواء والبدع، وكذلك أيضا قد يحيد عن الفهم المسدد للأصول السلفية فيصير كلام السلف وفق هواه كما يفعله الكثيرون من المعاصرين اليوم، يتسلطون على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ويميلون بها ويأتون بكلام ابن القيم ويحرفونه عن مقاصده، فهم يحاربون المنهج السلفي بكتب أئمة السنة. ولا تعجب، فقد حرفوا كلام الله وكلام رسوله، لذلك مواقفهم تفضحهم وطريقتهم تكشف عن نوايا ومقاصد سيئة. هل جبريل عليه السلام أخذ القرآن من اللوح المحفوظ أو أنزله الله عليه، سمعه من الله جل في علاه ونزل به على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم؟ بعض من يدعي العلم يرد فتاوى العلماء في النوازل بحجة نحن أعلم بواقع بلادنا. لا شك أن العالم الذي تكون النازلة في بلده هو أعلم بها، هذا الكلام صحيح. من العالم الذي يكون بعيدا عنها فهو يعلم أحوالها وخبيرا بملابساتها. السؤال، هل هذا العالم الذي يرجع إليه في هذه النازلة في هذا البلد هو أهل للرجوع إليه؟ هذا هو السؤال. ربما يكون ليس من أهل العلم ممن يرجع إليه في النوازل وتتطلب منهم الفتوى، لذلك يلجأ أهل الإسلام إلى العلماء الكبار إذا ند أمر من النوازل. فمسألة النوازل لا يجيب عليها كل عالم، إنما خواص العلماء. فإذا وجد في هذا البلد الذي ابتلي بنازلة عالم، هذا وصفه عالم سنة، تأهل للفتيا، عرف بالتوفيق والسداد، بصيرا بمسائل العلم، تحقق به النفع الكثير، لا بأس أن يرجع إليه. لكن إذا افتقرت البلد ممن هذا وصفه فإنهم يتطلبون عالم سنة في بلد آخر. السؤال، هل يجوز الصلاة خلف من قال القرآن مخلوق؟ لا تصلي خلفه، صلي وراء إمام صاحب سنة، صاحب معتقد صحيح، لا تصلي وراء هؤلاء، وابحث عن مسجد سنة ولو بعد عنك، فإن في كل خطوة لك أجر. دياركم تكتب آثاركم، فإن هذا المعتقد من أبشع ما يكون، وهذا المعتقد كما سمعت إطلاقه يعتبر كفرا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيرا.